على كل إنسان أن يشرع شيئاً من دون الله ولو بمثقال ذرة. هذا هو الأصل، لا مشرع إلا الله، وما من مخلوق له حق أن يشرع شيئاً جاء عن رسوله عليه الصلاة وجاء في الدين. التشريع ليس فيه تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر لا يخرج عن الملة. أما التشريع من دون الله ليس فيه تفصيل، كله أكبر مخرج من الملة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ هو الدين في حد بيشرع فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكي يعبد بذلك ويدين الناس لله، لربهم، لخالقهم، برازقهم، يدينون له بهذا الدين، بهذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل، شرع لكم من الدين، ما تتفرقوش فيه، أقيموه، ما تغيبوش حاجة من الدين ولا تتفرقوا فيه. وبعدين الأمر يزداد سوءا إلى أن اتخذوا تشريعات من دون الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولقد علمنا في حياتنا الآن ما التشريع الذي يحكم بلاد المسلمين، كله تشريعات كفرة، تشريعات نابليون تحكمنا وإلى الآن، تشريعات البرلمانات المختلفة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلا ما رحم الله عز وجل، كلها تشريعات من دون الله. أنت هتشرع يبقى شريك، إن كنت ستشرع أنت فقد جعلت من نفسك ندا لله، لأن التشريع هو أخص خصائص الله، الرب الملك السيد الحكم العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل. وإن اتخذت مشرعا غير الله فقد أشركت بالله شركا أكبر، تخلد معه في النار. ولو صليت وصمت وزعمت أنك مسلم، لا تفصيل في التشريع، تشريع من دون الله مخرج عن الملة بالإجماع، ومن قال بغير ذلك اتهمناه أصلا في اعتقاده. فهذا أم لهم شركاء شرعوا لهم، مفيش شرع، هو شرع ربنا بس من الدين، ده الدين ده عشان نذل لله ونخضع لله ولكي نحب الله عز وجل ونعبده بذلك. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي دين هذا؟ دين هو لله وحده سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وشوف التشريعات الحاكمة لبلاد المسلمين الآن جلها يصادم شرع رب العالمين عز وجل، ودي يعني كارثة بشعة حلت بالأمة، ولن نجد تطورا ولا رحمة بعامة الناس إلا أن نعيد هذه الشريعة، نعيد شريعة ربنا لتحكم حياتنا. إلا مسألة الشريعة ومن خاصم فيها كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة بإجماع المسلمين، كما حفظتم حكاية الإجماع ابن إسحاق بن راهويه، أو دفع شيئا مما أنزل الله، كل إلا مخاصمة ومناهضة الشريعة. مخاصمة الشريعة كفر أكبر مخرج من الملة. ولقد رأيتم اليوم المعركة الدائرة الآن، لماذا هذه المعركة؟ لسبب وحيد، هي الشريعة، هي الدين، شرعوا لهم من الدين، لا يريدون دين الإسلام. كنا نجد بعض الصعوبة لإقناع الناس بهذا، لأن الناس غافلون، نائمون، تائهون، عميان، لكن مع هذه الفترة الأخيرة والتصريحات حدث ولا حرج أعربت ألسنتهم عما في قلوبهم، يوم 30 يوم نهاية الإسلام يوم 30 نهاية المشروع الإسلامي، يوم 30 نهاية الحكم الإسلامي، يوم 30، وهكذا، وتصريحات بلا حدود. رجل من المستشارين يحترم عقله، وهو محترم الذي يحترم عقله وفؤاده ويعد الحق، هو محترم، هو اسمه أحمد مهران، اتصل بقناة الناس ليقول كنت مع المعارضين، مع المعارضين، وأنت رجل تعمل بالقضاء مستشار ولك سن كبير، كيف هذا يعني؟ أنت مش فاهم دول مين؟ لا، ما كانش فاهم. يا لطيف يا رب. ثم فهم من تصريحاتهم، قال لك لا بقى، ده بيقولوا للدين لا، ده بيقولوا لربنا لا، ده بيحاربوا الدين. أنا الآن لست مع المعارضة، وإنما مع التيار الإسلامي، ومع في، وأعلنها بقوة. يعني أقول كان يجب هذا منذ زمن، كنت لا تعرف هذا؟ كل هذه الأحداث والأفعال والتصريحات التي لا تتوقف. لكن لما جاء التركيز وصدرت التصريحات مدفوعة الأجر، تعلمون أن الكلاب الجائعة عندما يهز لها رغيف الخبز أو اللحين فإن الكلب يهز رأسه وذيله ويخضع تماما لمن يغذيه ويطعمه، فيش كلام، فهي مدفوعة الأجر، كل ده مدفوع الأجر، كل التصريحات دي، وكلما اشتد أخذ مبلغا أكثر. الأجر هذا يدفع منين؟ من دمي ودمك، سرق من هذه البلاد أساسا. ولذلك هذا الرجل المجرم الطاغوت الخائن لو قطع كل يوم 1000 قطعة واستمر 1000 سنة على هذا لم يكافئه هذا العقاب ولا ليوم واحد بس قضاه في هذه البلاد. مكن لهؤلاء أن يسرقوا البلاد والعباد، ثم هم الآن يبغون الفساد في الأرض بهذه الأموال. كل المواقف العجيبة جدا والشائنة والتغيرات المفاجئة والخروج من النور إلى الظلمات سببها الأموال. لم يدفعوا بالآلاف حتى يفاصل أو يناقش المغرور، وإنما تعونا بملايين الدولارات. شيء عجب جدا جدا، إفساد على من جميع الوجوه، وكلها فلوس أخذوها ببلاش. أيام الخائن، هذا الخائن المجرم أسأل الله أن يقتله ويقاتله ويعذبه أشد العذاب في الدنيا قبل الآخرة، هو الذي فعل بنا كل ذلك. يبقى القضية الدائرة الآن هي مسألة التشريع دي، هم مش عايزين الشريعة صراحة كده بالتصريح، مش عايزين الإسلام. طيب وإحنا عايزين الإسلام، هتحاربنا بقى وإحنا أغلبية وأكثرية مسلمة تريد الإسلام؟ شيء بشع جدا، يعني كما قال رضينا بالهم والهم لم يرضى بنا. قضية الدائرة الآن هي الشريعة، هي اللي بيقال للشريعة لا، وده اللي حيشك في كفر بهو أصلا كافر، ومن شك في كفره وعذابه كفر، إلا المسائل دي. لكن هل كل من انضم إلى التبرد وما يسمى بالمعارضة كان فارغ ده يكفر؟ لا لا، ده جواب له تفصيل بقى، لأن من الناس كهذا المستشار من لم يكن يعلم أنها مخاصمة للشريعة فكيف يكفر؟ وما قلنا وما قال أحد بأن كل الرحل كفر، لا، الجاهل معذور، الذي لا يعلم ما أقول من مخاصمة الشريعة لا يدري بهذا، ده معذور ما يعرفش حاجة. هو مش كده عشان من باب الاحتجاج على السولار، على التموين، على مش عارف الخبز، على كذا، على السياسات، على ضعف المواجهات، على فده ما نقولش ده الكفر. لكن أنا واجبي كواحد من الدعاة أن أحذره من الحفرة السحيقة التي سيقع فيها، إذ من الممكن أن يأتيه سهم غرب فيقتل على ذلك. هل يحب أحدكم أن يأتيه موته وهو يسرق، أو يأتيه موته وهو يزني، أو يأتيه موته وهو يشرب الخمر، من الذي يحب هذا؟ فكيف بما هو أكبر من كل هذا بالخروج على الحاكم المسلم الذي يريد تطبيق الشريعة بالخروج على هذا الرجل على هذا النحو وبالسلاح وبالتهديد برفعه وإزاحته بل وقتله وما شابه؟ كيف يعني تقف مع هؤلاء؟ كيف تكثر سوادهم وكيف تقوي شوكتهم؟ لو جاءك الموت وأنت على ذلك انت دخلت هو سحق جدا، ستجد من المرجئة ومن أعداء هذا الدين ومن المنافقين من يدفع عنك، لكن بين يدي الله ما تقول له؟ دي مهمتي كواحد من الدعاة، أن أحذر الناس وأن أركز في مسألة مخاصمة الشريعة المصرح بها الآن، أو دفع شيئا مما أنزل الله، ده أخطر ما يكون. إنما أناس لا يعرفون شيئا ولا يفقهون ودخلوا في الموضوع كده من باب السياسة مش دلالين، نعلمهم. وهل الخروج على الحاكم كفر؟ لا مش كفر، بس معصية كبيرة، معصية كبرى من أكبر الكبائر الخروج على الحاكم المسلم. الكلام ده كله ده معروف، لما قضيتي هي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تلك قضيتي. وللأسف يخرج من يعترض على هذا الكلام ويقول أدعياء، مع أنه روج لشفيق وانتخبه وأيده ووقف معه بعد أن علم يقينا بالصوت والصورة أن الرجل يقول للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. ده مسلم؟ ما هذا يا أخوان؟ ما هذا يا عباد الله؟ شيء بشع جدا جدا يحدث في هذا الزمان. بس أنت هتسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحانه وتعالى عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. خلي بالك الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وهنا قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني تهديد مرعب جدا، يعني خلاص لقد استوجبتم العذاب والإهلاك والتقطيع، لقد استوجبتم عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وعيد وغضب هائل من الله. ده في مين؟ ده اللي ما أقاموش الدين بل تفرقوا فيه. ورأيتم الحزب الخائن ما الذي يفعله على طول الخط. وقال صبي الرويبضة المتحدث باسمهم من آخر تصريحاته إن يوم 30 سيتغير وجه مصر. ما هذا؟ إيه اللي بيحصل ده؟ دول الناس سلف، دول الناس يدعون إلى الدين. يا لطيف يا رب، والله فوق عرشه يسمع ويرى. شوف التهديد هنا بقى كمان، يبقى هناك أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وهنا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، برضو جاء نفس التهديد. ولولا كلمة الفصل عذابكم، تقطيعكم، تحريقكم، إيلامكم، الانتقام منكم، عد الله معكم، ليس الآن، وإنما إيه؟ كلمة الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. انظر إلى غضب الله عز وجل، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. إلا مسألة التشريع يا عباد الله، إلا التشريع، إلا المسألة دي، إنك تقول شريعة ربنا لا، ثم تشرع أنت، فمن أنت يا هلفوت؟ من أنت تحارب ربك بهذه الطريقة وتؤيد الطواغيت الذين كانوا ينحون الشريعة ويشرعون في كل يوم تشريعات تناسب أهواءهم وسرقاتهم ودعارتهم؟ وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ده يوم القيامة، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. الإشفاق توقع المكروه. واحد عارف هو عمل ايه ورأى انه بعث وانتهى الامر، يا هعمل ايه ده انا فعلت كذا كذا، ليكون ده كله ده الله الله. مشفقين مما كسبوا بعد ان رأى جهنم وبرزت الجحيم لمن يرى، وهو واقع بهم. هيحصل هيحصل، مش مشفق بس يحتمل يعني الخوف، لا ده العذاب واقع واقع وهو واقع بهم. شوف المقابل بقى، انظر إلى عباد الله عشان تصبروا يا عباد الله، اصبروا. شوف الآية، شوف الآية بتقول إيه، تكلم عن مين، ونفس الآية تقول إيه، والذين أمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. روضة، والروضة دي مضافة للجنات، حدث ولا حرج عن هذه الروضة. روضة أصلا هي الماء المحاط بالأشجار وحوله خضرة رائعة، سمى روضة. فكيف بروضات الجنات؟ أشجار مورقة تصطفق أوراقها بموسيقى ليست كهنا، ليست كالإزعاج والصخب الموجود في الأرض، شيء أشياء ساحرة مع غناء الحور العين. الأشجار مورقة تصطفق أوراقها بأصوات عجيبة، والثمار حدث ولا حرج، وبعدين لا غائط ولا بول ولا براء ولا شيء من هذا، وإنما جشاء أو عرق يجده المؤمن في الجنة بأعظم أو بآخر مما في رائحة المسك. ولدينا مزيد، تزداد الرائحة جذبا ولذة في روضات الجنات. حدث ولا حرج عن هذه الروضات التي فصلت في كتاب الله عز وجل، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. شوف الوعيد بقى للي عاملين الشريعة وبيخافوا الشريعة، شوف الفرق، مشفقين لما كسوا هو وقعهم بهم، أما الفريق الآخر المستمسك بشريعة ربه، والذين أمنوا وعملوا الصالحات في روضات. كلمة روضة دي لها ما وراءها، في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند رب، أي شيء يطلبونه مجاب، أي شيء مطلوب مجاب، تتمناه تجده. تمر السحابة تقول ماذا أمطركم، ماذا أمطركم، فيقول بعض المؤمنين أمطرينا كواعب أترابا، ويكون ما أراد. لهم ما يشاءون، يعني عليك بس تتمنى. في حد يطول الكلام ده؟ أما أنت اتخلقت إزاي؟ يعني أنت مش عارف أن لك ربا خلقك ورزقك ويحييك، يعني أنت إيه، هراجع إيمانك بقى، يشوف الفرق بين الاثنين. ذلك هو الفضل الكبير، فضل ربنا عز وجل. من يستحق دخول الجنة؟ ولا أحد، ولا أحد. انت الاكسجين اللي استمتعت فيه في الدنيا من غير ما تتخنق وتتقطع وتتبهدل ده كفايه، البصر تنظر هنا تنظر هنا ده كفايه، يبقى انت مالكش حاجه عند ربنا. لكن هو الفضل من الله والرحمه من الله عز وجل، والفضل الكبير تكون النهايه بقى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هي دي البشارة. فاصبروا يا عباد الله على هذه الأمور، واثبتوا على دين الله وعلى إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيمان الناس للأسف الشديد اللي بطاقته مكتوب فيها الديانة مسلم هو إيمان تقليد، بيقلد أبوه وأمه، طلع لقى نفسه مسلم، أي مسلم، ده إيمان تقليد ما بينفعش. لا، لو مات على ذلك خلاص حظه فضل من ربه، لكن لو جاءته المحنة لم يثبت على المحن، إيمان لا يثبت على المحنة. والإيمان اللي بينفع عند ربنا إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وده ما ينفعش بالتقليد بس، بدليل إن أنت شايف الوقف مع بيسمون المعارضة الذين يخاصمون شريعة ربهم ليلا ونهارا ويعلنونها حربا لا تتوقف وتهديدات. طبعا كانت وسعت او التصريحات اتسعت لانها مدفوعة الاجر والاجور بالملايين. الوحدة مش جنيه ولا دولار، ده المليون دولار دي الوحدة الان، كأن مفيش اقل من كده. فبيزود بقى وينخع بقى كما ترون في التصريحات اللي حاصلة دي. فالذي يبشر الله عباد الذين امنوا وعملوا الصالحات، هي ده الفضل الكبير ده. اثبت يا عبد الله وقد علمت الحق، واجتهد في ان تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا حقا، مش ايمان تقليد. كثير جدا من الناس اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول لك الشريعه برضه. مع مرور الايام والازمات تلو الازمات يبتدي ينفض يده من يد ولي الامر، بلا مرسي بلا بتاع. الله الله، انت داخل ازاي؟ انت الموضوع ده داخله ازاي؟ انت كل الذي يعنيك هو العلف والمال اللي هتدخر او اللي هتسرقه؟ كل اللي يعنيك حل ازمه السولار مثلا هو ده اللي يعنيك؟ يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن الامم السابقه ان رجل كان يؤتى بالمئشر او بالمنشار فيشق جزلتين نصفين ويمشط ما دون عظمه من لحم وعصب بأمشاط الحديد، فما يصده ذلك عن دينه. الله يعني، فبيعلم الأمة أنت مجرد أزمة شوية في العلف شوية، أنت كده أمنت برسول الله؟ أنت تعرف حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيمان تقليد فقط. واتبعتهم ذريتهم ليس بتقليد وإنما بإيمان. هو ده اللي هتحدثنا عليه الآية. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ عشان يبقى إيمانك بالرسول إيمان حق، مش إيمان تقليد لا يثبت على المحن. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا. يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام قل للناس لا أطلب منكم مالا ولا منصبا ولا زواجا ولا جاها ورئاسة ولا أي شيء ولا وجاهة، قل لا أسألكم عليه أجرا. جميع الأنبياء أمروا أن يعلنوها صريحة للناس مدوية، مش عايزين أجور منكم، أي نوع من الأجر مش عايزين، احنا جايين عبيد عند ربنا. قل لا أسألكم عليه أجرا وما تسألهم عليه من أجر، والآيات في ذلك كثيرة. لكن هنا استثناء حدث به إشكال، إلا المودة في القربى. سعيد بن جبير هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورضي الله عن سعيد، يسأل عندما سمع هذه الآية فقال قرب آل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تودوا قرابتي وآلي. طب ماذا نعمل الأجر ده؟ يبقى ده لا يناسب شأن النبوة. خلي بالك لما تفسر الآية بهذا المعنى هذا لا يناسب شأن النبوة، خصوصا نص على لا أسألكم عليه أجرا. طب أنت عايز أولادك يعظمون ويحبون ويودون، طب ما ده أجر، وده مش أجر ده، خلي بالك. فلذلك لما قال سعيد بن جبير قال قرب محمد عليه الصلاة والسلام قال وحبر الأمة وترجمان القرآن، عجلت. هل أنت استعجلت في الآية؟ أمال إيه؟ قال لم يكن بطن من قريش إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. قرابة، فهو يستدعي هذه القرابة. والعرب كانوا حريصين جدا على صلة الرحم وعلى المودة في القربة والتعصب القبلي وما شابه. ويقول أنتم أقربائي وأنتم أولى أن تصدقوني وأن تنصروني من غيركم من العرب، فإن لم تؤيدوني ولم تنصروني فلا تؤذوني ولا تصدوا عن ديني وعن دعوتي، أنا فقط أريد أن أبلغ رسالة ربي، فكيف بأقربائي يقفون ضدي؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى هو يقول لهم أنتم أقربائي فحري بكم أن تقبلوا، فإن لم تقبلوا ولم تنصروا أقل شيء للقرابة، حقوق القرابة اللي بيني وبينكم ده أنا منكم، هو القرابة تقول أنكم تكفوا أذاكم عني وتدعوني أبلغ رسالات ربي. هو ده معنى الآية إلا المودة في القربة. مفيش قربة في العرب مفيش مودة، وأنا قريب منكم مفيش أي بطن من قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة وحسب ونسب وكل ما يطلب لرسول من رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولذلك ابن كثير لما تعرض لهذه الجملة قال قل لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرككم عن شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. ده كلام ابن كثير في شرح الآية. ثم ذكر روايات كأن الروايات بتقول إيه، يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قربي وفي آل بيتي. لا، ذكر الروايات بهذا المعنى ثم قال والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري. ومع ذلك شوف قال ابن كثير ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. إذا كانوا متبعين للسنة الصحيحة الواضحة الجلية، لأن أنت عارف الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، من ذرية إبراهيم ظالم إيه المانع؟ وفي سورة الصفات ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم وإسحاق مال ايه؟ فلا انساب بينهم يومئذ ولا فالموقف في هذه الايه واضح كل الوضوح كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي واهل بيته وذريته رضي الله عن الجميع، وطبعا ال عقيل وال جعفر هؤلاء هم ال البيت، هؤلاء هم ال البيت. يبقى الوصاة بهم والاحاديث مثلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يلدا علي الحوض. شوف في المسند قال العباس رضي الله عنه قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، لقوا أهل البيت يعني. قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عملاق الأمة الأول بل العالمين كلهم بعد الأنبياء المرسلين أبو بكر يقول أرقبوا محمدا في آل بيته، ده بعيد عن الآية لا إذا المودة في القربة كما قد سمعتم. ورواية عن ابن عباس إلا المودة بينكم وبين الله عز وجل، والمودة الصادقة التي تدفع للتقرب إلى الله ما استطعتم إلى ذلك سبيل، دي برضو رواية عن ابن عباس. وفي الصحيح أيضا قال الصديق لعلي والله لقرابة رسول الله سم أحب إلي أن أصل من قرابتي. صديق طب تعال لعمر قال العباس رضي الله عنه: والله لا إسلامك يوم أسلمت، للعباس، كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني كونك تبقى عم النبي عليه السلام والنبي يفرح بإسلامك أحب إلى قلبي كثير من أبوه يسلم. تخيل بقى. فده كلام ده الشيخين. فحال الشيخين، يقول ابن كثير، فحال الشيخين هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك. ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. دي قاعدة. يقترف يعني من القرف. قرف هو قشر الفاكهة أو قشر الفاكهة. فلكي تأكل من الفاكهة أو قشر الشجر، لكي تأكل من ذلك وتستفيد بذلك لازم تشيل القشر ده. يبقى بتبذل مجهود عشان توصل للحاجة الحلوة اللي انت تريدها. يبقى من يقترف حسنة يعني بيشقى ويفكر ويتعلم ويدرس ويبقى عنده عمد وسبق إصرار وترصد أن يفعل هذه الحسنة، أن يفعل هذه الطاعة احتسابا لله عز وجل، هو ده اللي بيقترف. ومن وكذلك في الشر، وليرضه وليقترف ما هم مقترفون، أدم رضي الكفر والعياذ بالله، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترف ما هم مقترفون. زي الكفار والمجرمون بيعملوا إيه؟ بيبذل مجهود وبيبذل وكأنه يجاهد في حرب الإسلام، يقترفوا وباستعداده بدراسة ما هم مقترفون. ومن يقترف حسنة يعني فعلها عن دراسة وعن مجهود، يقترف كأنه بشقى بتعب، نزد له فيها حسنة. ده بقى القاعدة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي، للحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى، والسيئة الثانية قد تكون عقوبة للسيئة الأولى. الآيات على رجل السرعة إذ لا وجه لا وقت لإيه للتفصيل. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تعمل حاجة تلاقي ربنا وفقك للعمل أداها 20 مرة وأفضل منها. والذين جاهدوا فينا، وده قريب من يقترف، لنهدينهم سبلنا. حسنة بتخليك ربنا يديلك حسنات أخرى، مش الأجر بس، لا، أعمال صالحة يوفقك فيه. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، كانوا بها يستهزئون. بدأ بالتكذيب، هوب دخل في الاستهزاء، ودخل في حفرة ما فيش ملهاش خروج. يهدي به الله من اتبع رضوانه، هو بس اتبع وآمن أن الحق واتبع رضوان الله سبل السلام. ربنا يوفقك اهو، نازل له فيها ايه؟ حسنى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعمل لكم ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته، ومن ذلك طبعا التوفيق للاعمال الصالحات، ويجعل لكم نورا تمشون به، ما تقعش في الحفر تاني، ويغفر لكم. قال تعالى: وفي نسختها اي ترهدا ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. ترهب الله دي حسنه، يوم ربنا يجعل لك فيها ايه؟ هدى ورحمه، نازل له فيها ايه؟ نزد له فيها حسنى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى هدى وشفاء، يبقى حسنة جزاء حسنة. والذين لا يؤمنون في السيئة بقى جزاء السيئة، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا بيان للناس ماشي، لكن وهدى وموعظة للمتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى لما هو الرجل اللي بيعمل حسنة فلما بتذكر هيبص لقي باللي جواه إيه والحق إيه والأدل إيه والموضوع يتضح عنده جدا، نازل له فيها حسن. ليه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم كما قد أصحاب السيئات ده إخوانهم إيه؟ يمدون لهم في الغي ثم لا يخسرون، ما بيأثروش أبدا في المصائب. ربنا قدر دي ليه؟ ما هو مش هيكون إلا ما قدر الله. عقوبة لهم سيئة من عقوبتها سيئة تانية، واخد بالك، يوقعك في سيئات أخرى عشان تتعذب أكتر. كذلك ينصرف عنه السوء الفحشاء. طب ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هم اللي كفروا الأول. والذين أمنوا وعملوا الصالحات يؤمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، إلى قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تكون نتيجة ايه؟ مجرد تقول حق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. شوف الكلام كل ده، ومن يقترف حسنة نزد له فيها ايه؟ نزد له فيها حسنا. وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هيحصل لهم ايه؟ أن تصيبهم فتنة، والفتنة الشرك والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم. ايه اللي يخليه يقع في الشرك؟ لأنه خالف عن أمره عليه الصلاة والسلام، وتستاهل بقى اللي تقع فيه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إزاي ربنا سابهم يعملوا كده يجرم؟ يقول كم من الصحابة في غزة أحد يوم التقى الجمعان، إنما استزلهم الشيطان طلب زلتهم ببعض ما كسبوا. يبقى السيئة بتوقعك في إيه؟ سيئة أكبر. عشان كده الاستغفار اليومي كم مرة؟ رسول الله صلى في المجلس الواحد يعدون له 100 مرة، ربي اغفر لي وتوب علي، اغفر لي اللي فات وتوب علي في اللي جاي. عشان لأن السيئة بترتب على سيئات، عملت سيئة ولم تستغفر أبشر بسيئات أخرى كثيرة، والمسلسل لغاية لما تروح جهنم والعياذ بالله. طب ما تستغفر يا أخي بما بينه بأذكار وأوراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنوا إلا قليلا، بل طبع الله عليها بكفرهم فأعقبهم نفاقا، قدر في قلوبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، وهكذا. هذه قاعدة ما تنساهاش، حسنة تطلع صدقة، بس بشرط الاحتساب. انت هتخرج اليوم طبعا ضروري، ده لابد، لكي تقف مع اخوانك في مناصرة الشريعة والشرعية لابد ان تجعل ذلك احتسابا. احتساب يعني ايه؟ من صام رمضان ايمان واحتساب. احتسابا يعني ايه؟ يعني تقول يا رب احسب لي عندك التعب ده، احسبهولي الشمس والحر ده احسبهالي، هذا الاحتساب. ففي الصيام لا يستطيل أيامه ولا يستثقل صيامه، هو ده الاحتساب. وعنده الرغبة بيصوم ويتعب ليه؟ الرغبة فيه إيه؟ رد ربنا، ربنا بيرد بإيه؟ بالخير العظيم ذلك والفضل الكبير، هو ده معنى الاحتساب. لازم وانت صايم تبقى في بالك هذا، وانت راح تنصر إخوانك وتنظر الشريعة والشرعية لابد أن يكون في بالك الاحتساب. اي تعب اي ارهاق اي جوع اي مرض اي كل ده ايه؟ احتسابا يا عباد الله. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى ان الله غفور شكور. انت مثلا صليت ركعتين خشوعهما ضعيف، بس انت بذلت جهدا عشان يقترف حسنة، تبص تلاقي ربنا يوفقك في الفريضة اللي بعدها ويرزقك الخشوع، وده أجر عالي جدا لو ثبت عليه واستغفرت من الذنوب والآفات والعيوب. هتلاقيك تطورت وترقيت وصرت من عباد الله المؤمنين الصالحين. أو الله استعمل القاعدة دي تستفد كثيرا جدا. يعني ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور، مع الأخطاء الشديدة والذنوب المتكررة غفور، يغفر الذنب العظيم ومهما كثرت ذنوبه غفور. ما تخافش، بس انت استغفر. الانسان يخلي عنده ادب ودم يقول يا رب اغفر لي، انا غلطت سامح اغفر لي يا رب، بالقلب مش باللسان. مش عليم اللسان وقلبه اسود، استغفر وربنا هيديلك. واخد بالك ان الله غفور بيقول لك هو غفور اهو بقى ربنا هيرزقني الخشوع ويرزقني الاحتساب ويرزقني الترقي في الدين غفور والعمل البسيط الحسن الواحد شكور يبقى عملك قليل يكثره جدا يهيئ لك الجو حتى تعمل من الصالحات زيادة وزيادة وزيادة ثم الأجر الحسنة بعشرة حد أدنى إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما يشاء الله عز وجل يعني إلى ما يشاء الله مالي هو ده كلام ربنا هو ده كلام ربنا إن الله غفور شكور شكور شكرت الدابة ظهر عليها من السمن فوق العلف تأكل أكل يسير ودتك لحم كتير جدا إيه ده هو دي شكرة الدابة واخد بالك هذا من المعنى فربك سبحانه شكور أي حاجة بتعملها هتلاقيها موجودة ويشكرك عليها بحسنات أخرى تبص تلاقيك أنت ماشي كده وجدت يتيما أو امرأة مسكينة وفتح الله قلبك لها أو لهذا اليتيم ورق قلبك لهما فأعطيتهما ما كان معك إيه ده أنت ده فعلتها بعضلاتك دي تاني قوتك كلا والله العظيم دي تبقى يعني ده أنت بتبقى خسران خسارة كبيرة قوي يعني خسارة كبيرة قوي لما تظن إن دي منك أنت بل هو الله فرضها عليك ادالك موقف أثر على قلبك ثم خلق فيك الإرادة أنك تطلع الفلوس معك من الناس دي طب ما ده رضوان من ربنا مش انك عملت كده لا هو نفس العمل ده من جزاء حسن قبل ذلك وهكذا كل حياتنا قاعده بس هنقول ايه ما كان دائما نقوله لكن الناس يعني ان الله وان اليه راجعون ثم تاتي الايه الاخيره ام يقولون افترى على الله كذبا ام هناك ام لهم شركاء عرفنا معناها هم ما أقاموش الدين وتفرقوا فيه ولا لهم شركاء بيشرعوا لهم في الدين ما لم يأذن به الله لا ده جه إضراب أطم فأطم بقى اللي هو أم يقولون افترى الله يعني محمد كذاب عليه الصلاة والسلام هتقولوا كده يعني فجاءت الحجة بأقوى حجة وأبلغها بقوله عز وجل فإن يشأ الله يختم على قلبك فإن يشأ الله يختم على قلبك الختم على القلب اللي هو ايه اللي هو الشد على القلب بحيث لا يدخله حاجه ولا يخرج منه حاجه كما يقال هو الختم ده والماده دي اصلها ايه بلوغ اخر الشيء دي اخر حاجه خلاص انت عارف المحل المخالف بيختموه بالشمع الاحمر لا يدخله بضاعه ولا يخرج منه بضاعه او ده الختم وده الختم واخد بالك ده اخر الشيء والشيء بتختمه لما تخلصه الأحراز جمعتها خلاص اختمها بقى بالشعر بالشمع الأحمر هو ده الختم يعني فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني يوقف شغله خلاص لا هيعرف قرآن فات ولا هيجي له قرآن تاني ولا يعرف يقول ولا يتكلم ويبقى كده هو عايش بس عضلاته بتتحرك يداه رجلاه بس كده إنما يقول شيء أو يفقه شيء لا كلا فإن يشأ الله يختم على قلبك طبعا الختم على القلب ده وهذه الآية للأسف يعني لم أتمكن من شرحها لأن دي عدة آيات وهي دي بقى اللي كنت أتمنى اليوم لكن الظروف لا تسمح أن أنا أشرحها بالتفصيل أخطر ما يكون لتؤمن أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قطعت مليار قطعة في الدقيقة لا تزحزح إيمانه هو ده الدين بقى هو ده الإيمان اللي بالدراسة مش بالتقليد ولذلك هنشرح فيها عدة آيات ألا وهي آية سورة الحاقة كلكم يحفظها ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هتشرح إن شاء الله فيما بعد خطبة المقبلة لأن الموضوع طويل ولا بد هو ده أساسي جدا جدا في الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يبقى الآية من سورة الشورى أدي الآية من سورة الحاقة والآية من سورة الأحقاف أم يقولون افتراه قل إن افتريته حدش يقدر يساعدني في حاجة فلا تملكون لي من الله شيء هو أعلم بما تفيضون فيه كذاب مش كذاب ساحر مش ساحر كفى بي شهيدا بيني وبينكم. والشهاده اللي بتتضمن الحكم والقضاء، خلي بالك مش هيشهد في محكمه وحد غيره يحكم، الشهيد سبحان الشهاده تتضمن الحكم والقضاء. كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وايه سوره يونس، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فمن اظلم من افترى عليه كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. يبقى ايه الشورى مع ايه الاحقاف مع ايه الحاقه مع ايه سوره يونس وايضا من سوره الاسراء، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد به لك علينا وكيلا. الايات دي كلها ستشرح، دي طريقه القران في اثبات حجه قاطعه وبراهين ساطعه ان محمدا رسول الله، ما فيش كلام عليه الصلاه والسلام، مش تقليد بس. اللي ما بيقولش ان هو رسول الله ده فقد عقله تماما. بس يسمع الحجج دي، طبعا الجو والوقت مش هيسعفنا، يمكن تاخد خطبه كامله المقبله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله استعدوا لهذه الايات الاسبوع المقبل. لا يقولن الشيطان لاحدكم ما انت عارف انه رسول الله، هو ده كلام ده محتاج يا له. لا ما انتش عارف، انت عارف معرفه التقليد بس لا تثبت على المحن. ولو كنت عرفت الاعتقال مثلا وامن الدوله والتعذيب امن الدوله بتاع حسني مبارك كان زمانك بقيت مرشد وطلبت منهم ان تفعل ما يريدون، لان مش هتثبت على المحنه. انما اللي عارف بعقله ودراسته وفؤاده انه رسول الله، لا لا ده بيتحمل كل حاجه زي الصحابه ما تحملوا، امال هو ايه؟ فان شاء الله الكلام ده الاسبوع المقبل. اما الان يا عباد الله، فنحن في مكر شديد جدا في هذه الايام، مكر من الجميع وتسابق الكلاب العاويه على ما يلقى اليها من اللحوم. المكر لا يتوقف. على سبيل المثال مصنع في قليوب وتم يعني حبس صاحبه والتحقيق، اعداد هائله جدا من الافرولات بتاع الشرطه ويمكن بتاع الجيش كمان عشان يخرجون في هذه الايام، فهم امام الناس ان هم شرطه وجيش ويضربون في الناس. شوف الامور بقى التخطيط ازاي، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، شيء بشع جدا جدا. تخطيط اخر، اعدوا اللحى، البلطجيه استعدوا لهم لحى، وغيرهم من الآخر لهم لحى ليفعلوا المخازي كلها باسم أهل السنة وليعنفوا الناس ويفعلوا كذا كذا، والتمثيل والتخطيط ده باسم أهل السنة. تخطيط من كل زاوية من كل صوب وحدب، ونية معلنة على حرق المنشآت وعلى التقتيل وعلى الدماء، لكنهم يقولون إيه؟ سلمية. طبعا المظاهرة السلمية التي سنقوم بها بعد الصلاة إن شاء الله هناك ده سلمية فعلا، وكل الاجتماعات والتظاهرات السابقة التي ظهرت من الإسلاميين هل كان فيها أي دماء؟ هل كان فيها أي تحرش؟ هل كان فيها أي معصية حتى؟ كلها مفيش حاجة خالص كده، لأن الإسلام طيب والمسلمون طيبون يريدون الشريعة أن تحكمهم لا أن تحكم غيرهم، ده ما يهمهمش، وعايز الشريعة تحكمه هو وتفرض عليه فرضا للشريعة وحدود ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، وليس في بالهم العدوان أبدا. لكن افرض بقى وقع عليهم العدوان، فأعلى الكرامة هي التي للمسلم. يبقى إن وقع العدوان فلا بد أن يدافع الإنسان عن نفسه وبقوة، إنما هي سلمية. إنما أن يعتدى يبقى هيبقى رد الاعتداء بالمثل، يبقى مفيش اعتداء. بقى راضينا بالهم والهم مش راضي، ونتحمل نتحمل لكن ده المرض بيعلنوا ان هم مرسي هيتشال وولي الامر هيبدا. ولي امر ده عندنا في الدين فرض علينا ومن اوجب الواجبات ان ننصره. ننطر ايدينا منه كده في منتهى البساطه كده. طب اليوم سلمي افرض بقى انهم عملوا، يبقى الرد يكون مناسب لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. بس ننتبه، لو وجدت أناسا ملتحين يفعلون شرا لا تتسرع بنصرتهم، لأنهم خططوا ده من المكر بتاعهم والتخطيط بتاعهم حتى تعلم. فأنت داخل في أيام هم حبكوا الشر كله، وبإذن الله سيتحقق فيهم قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلابد أن نحافظ على السلمية، احنا لا عايزين دم ولا عايزين مواجهات ولا شيء من هذا أبدا. والإنسان يشق عليه جدا، واحد صاحب عيال ماشي جاله حاجة مات، ده أمر هو صحيح بقدر الله لكن بأيدي الناس ده أمر بشع جدا جدا. يعني إنسان لا يعود إلى أولاده أي ملة كان، ما الذي فعله؟ إنما الاعتداء بقى اللي بيعمل كده واستعمال العنف والبلطجية، دول واخدين فلوس، كلاب جائعة عايزة تشتغل وعايزة تعمل باللي خدوه. طب وبعدين نرقب؟ احنا بنخرج مظاهرة سلمية وكما قلت لكل مقام مقال. فإذا شممنا رائحة الخيانة مفروض المؤسسات هي التي تقوم بالجود والدفع عن ولي أمرنا. فإن شممنا رائحة الخيانة أكرر فأقول فلكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. وبإذن الله سينصر الله الحق، وبإذن الله ولي أمرنا باق الثمان سنوات وقد تكون تسعة، قد تقدرها الأقدار يقدرها ربنا بتسع سنوات كما جاء في الرؤيا قبل ما يتعين. قلنا هذا في كلام قناة الناس، تستطيع أن تستعيده وأن تستخرجه وأن تسمعه. هذه مرت سنة وقلنا أن الغم متواصل لأن صراع. هو المشاكل بتاع السولار والكلام ده كله ده إيه؟ تقصير من الرئيس ومن الإخوان؟ لا والله العظيم، وإنما حرب بيعملها المجرمون الذين استقووا بالأجنبي واستقووا بالمال والإفساد وبالأذرع الداخلية بتربية الله مبارك. تربية الله مبارك أخرجت أجيال مش عايزين الإسلام، بتكره الإسلام، لكن الغالبية مسلمة والغالبية تريد الشريعة والشرعية مهما كان. والمسلم لا يبيع دينه بثمن بخس. المسلم لم ينتخب الرئيس مرسي عشان نتنغنغ، كلا، بل انتخبناه لشرع ربنا فقط لا غير، من أجل شريعة الله عز وجل. ومن الشريعة البحث عن مشاكل الناس والاقتصاد. ماشي، تركيا 10 سنوات الرجل حقق لهم رقم خيالي، رقم خيالي في الترتيب العالمي، 13 على مستوى العالم بعد ما كان وصلوا خلاص لحد هاوية الإفلاس، وصل لكده ومع ذلك بعد 10 سنوات والشعب بيقل 3 مرات متواصلة. إذا بالناس يخرجون ليشربوا الخمورة في المساجد، ده وقاحة متناهية. العلف ده كله ما أثرش، لا، يؤثر فين؟ أهلان، إزيك راجل محترم، لما الإسلام لا، هتقول الإسلام بقى لا، العلمانية كده، لأن انطبقت عليهم إن السيئة الثانية تكون عقوبة على السيئة الأولى. فكيف بعلمانيتهم ومحاربتهم للشريعة؟ كلهم بيزدادوا في الحفرة، ازدادوا هويا أكثر وهويا أكثر وهويا أكثر، وهكذا عقوبات لهم. طيب احنا هنتفرج، احنا عارفين ان في جنة ونار، احنا عارفين ان في جنة وفي النهاية في جنة ونار، وقد تموت انت في اي لحظة، قدر ربنا سبحانه وتعالى. لا تخف من شيء، لأن الموت لن يأتيك والله العظيم قبل موعده أبدا، ولا بثانية واحدة، ولا في المكان اللي انت تعرفه. هو تجد نفسه مزلك سيبه غدا، هو تجد نفسه بأي أرض أنت موت، فيش حد. الكلام ده أقدار، الموت سيأتيك في الوقت الذي يحدده الله وبالطريقة التي يحددها الله وفي المكان الذي يحدده الله عز وجل. لازم تكون في مضجعك اللي هتصفي. فانت وكل امر ده لربنا. الايمان بالقدر هنا مهم جدا جدا جدا. يعني عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب خاضعه خاشعه حاضره. توجهوا الى رب السماوات والارض وهو القادر على ما نريده، وهو بالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. وابتغوا الوسيلة إلى الله حتى يستجيب لنا. ومن الوسيلة إطعام في هذا المسجد 1300 أسرة، ده بخلاف 150 أسرة متنقلة من أسر الذين يعني عوقوا في السجون، اللي تقطعوا في السجون. 150 شنطة غير 1300. مشروع عظيم جدا. يعني اللي ابتدى هيكون الاسبوع اللي مقبل اللي هو الصرفية، تعالى كده واتفرج وشوف الناس وشوف احوال الشعب المصري ايه. فالمسجد بفضله مش دعوة بس، لا، يقوم بهذا العمل ده من باب وابتغوا اليه الوسيلة. فلا تحرمنا الصدقة ولا تحرم نفسك من الصدقة. ما تحرمش، ما تستكترش على نفسك ان ربنا يكرمك. واحد يستكتر على نفسه ربنا يكرمه، وانت لو طلعت صدق هيديها لك زياده، ولا انت مصدق بقى؟ لئن شكرتم لازيدنك. خلاص، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. واقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. زائد اخواننا في سوريا امر منتهى منتهى البشاعه، واللي هنا لابد ان نستقبلهم وان ننفق عليهم، ولا يجدون عملا وكانوا اعزه في اقوامهم. يبقى علينا كل ده فرصتك تدفع وتطلع. إلا من قال بيدي هكذا وهكذا. شوف الرسول عليه السلام على المنبر، ورا قدام يمين شمال في كل الجهات، هو ده. إنما اللي غير كده هم الأخسرون ورب الكعبة. اللي معاه فلوس كتير هم الأخسرون ورب الكعبة. إلا من قال بيدي هكذا وهكذا. يعني كل ما لقي فرصة فلوس خد، أي فرصة لطلب المال خد، ادفع. ده اللي مكرم، هو ده المكرم، واخد بالك؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إذن لشرعك أن يحكمنا، وأذن لكتابك أن يسود، إنك أنت رب القوى والقدر، وإنا عبادك المؤمنون. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الهيمنة هيمنتك، وبأن كل شيء يرجع إليك فلك الأمر من قبل ومن بعد. اللهم أذن لكتابك أن يحكمنا، وأذن لشرعك أن يسود فينا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة، اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة، اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة. املأ عليهم بيوتهم نارا، اقذفهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. انصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير، انصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، نستغيث بك لإخواننا في سوريا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. سدد رمي مقاتليهم واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم اجعلها في مقاتل بشار وجنوده. أخرس كلمة بشار وأسقط رايته، فرق جماعتك وشتت شمله. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك بحزب الله هؤلاء المجرمين الكفرة. اللهم عليك بهم، أحصهم عددا فقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عليك بالمجوس الإيرانيين، عليك بالمجوس الإيرانيين الأنجاس المجرمين الذين يقتلون إخواننا ويغتصبون نساءنا. اللهم عليك بفئدهم لا يعجزون، وافعل كل ذلك مع البوذيين الكلاب. اللهم إنهم ساموا إخواننا سوء العذاب، رحماك بإخواننا في أركان. اللهم ارحمهم، اللهم أغثهم يا غياث المستغيثين، أغثهم يا غياث المستغيثين، واجعل النصر دائما في النهاية لعبادك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.